إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 74 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. خرج الحطيئة امبارح يدور له على أهل، وقصد أولاد الأفقم في بني زهل، وطالبهم بنصيبه في ميراث أبوهم من نخل ومن ريع ومن دخل، فأنكروا نسبه لأبوهم وردوه، ومن ديارهم طردوه. خرج من بني زهل دمه بيغلي من النكد والهم، وابتدى يقلب المدح اللي قالوا فيهم زم. أنت مغنية الحي يا جارية؟ جلول بدرت ووصلت، جئت تعطيني مما أعطاك أهلك من بني زهل؟ لا، إنما جئت لأعطيك درهمين هما آخر ما أملك. ويحك، أبدرهميك تريدني أن أسوق مدحا في أهلك؟ لأمك الهبل يا جدول، أتطمع أن تدر عليك درتهم بعد؟ كلا، ولكن يئست منهم فأحببت أن أسمعهم ما يكرهون. هاتي وهلم. كانت بنت حبيق مدحتهم لي بشعر الذي قلت فيه: إن اليمامة خير ساكنها أهل القرية من بني ذهلي، قوم إذا انتسبوا ففرعهم فرعي وأثبت أصلهم أصلي. والآن أريدك أن تقلبيها هكذا: إن اليمامة شر ساكنها أهل القرية من بني ذهلي، قوم إذا انتسبوا فقد بعدوا لا منهم أبدا فرعي ولا أصلي. حبا وكرامة. شر ساكنها أهل القرية من بني ذهل، إن اليمامة شر ساكنها أهل القرية من بني ذهل، قوم إذا انتسبوا فقد بعدوا، قوم إذا انتسبوا فقد بعدوا، لا منهم أبدا فرعي ولا أصلي. من بالباب؟ هذه دار الكلب ابن كنيس. أهذا أنت يا جرول؟ عدت بنصيبك في الأفقم ابن رياح، هو السحت والأصنام. ترث من الأفقم وما في بدنك من شعرة من بدنك. صحي، أهذا لقاء أم بولدها متى قدم عليها من سفر؟ قدوم الشؤم والفقر، خاوي اليدين، لا سقت الهدية ولا جئت بالحلية، تسأل عن دار الكلب ابن كنيس كأنه بعض عبيد أبيك، وهو الرجل الذي يأويني ويظلني سقف بيته، وهو أبو بنية، وكلهم خير ولا خير فيك. أي ضراء، إياك أن تصدق أن الكلب زوجي أو يربوعا أخا، كليهما ولد زنا مثلك. كذبوا إذ أشاعوا أن كنيسا أعلق بهما أمهما رشية من غير عقد ولا حل، إنما فعل ذلك بي الجبان أبوك لاغدته سحائب رحمة. اسكتي يا امرأة، أراحني الله من وجهك. أما تسألينني فيما قدمت؟ سألت فلم تجب. إيه لا تنطقي، أكانون يدخن أم قرد يقهقه؟ كفى، أين يقيم ولد أوس بن مالك؟ خيبك بنو ذهل وحقه بل. نعم فأجيبيني، أين أجد ابني أوس بن مالك؟ قاتلك الله من زنيم، لو أنك رضي الخلق هادئ النفس لأخرجت إليك أبا بنية الكلب ابن كنيس فسعى بك إليهما في بني عبس. اسمعي لا أسمعت خيرا أبدا، وأيم الله ندمت على أن قصدتك اليوم في سؤالي عن ابني أوس، ولا أتركك حتى أسمعك شعرا قذف به الشيطان الساعة في روحي. اسمعي يا ضراء يا نكراء، ولقد رأيتك في النساء فسؤتني، وأبا بنيك فساءني في المجلس. إن الذليل لمن تزور ركابه رهط بن جحش في الخطوب الحوسي، قبح الإله قبيلة لم يمنعوا يوم الشدائد جارهم من فقعسي. بعدا بني جحش، فإن نجاركم لؤم وإن أباكم كالهجرسي. أغرب أغرب عني، لا رجعك الله أبدا، أغرب. رب أين أذهب ولمن؟ ترى أنا ولد الأفقم أم ولد أوس؟ أم أنا لغيرهما؟ فلا هذا ولا ذاك رباه. تقول لي الضراء لست لواحد ولا اثنين، فانظر كيف شرك أولئك، وأنت امرؤ تبغي أبا قد ضللته، هبلت ألما تستفق من ضلالك. يا أخا عبس، أهذه دار ابني أوس بن مالك؟ نعم، ولكن ما أظنهما في الدار، إن عبس اليوم في شغل شاغل. وما ذاك؟ يجمعون الرأي على ما قد يجيبون به رسلا من قريش. وما لقريش؟ ما أعلم، في هذه الجبال والشعاب ذا أذنين لم يسمع بما أهم قريشا. ظهر فيهم رجل يدعي خبر السماء، وأن الله يبعث من في القبور، وأن آباءنا في النار وما كانوا يعبدون، وعنده كتاب يفرق بين الولد وأبيه وبين المرء وزوجه. علمت ذلك، وما أحسب قول شاعر من الشعراء يقيم قريشا ويقعدها، فما أكثر ما يقول الشعراء. لقد ظهر أمره وكثر العبيد في أتباعه، فهو يستثيرهم بما يلقي به إليهم من وعود، يعدهم أن يحررهم وأن يساويهم بسادتهم، يعدهم مثوبة الدنيا وملكا في القبور كبير. أعطهم في القبور ما شئت. ولهذا نهضت قريش تدعو القائل إلى موسم الحج من عامنا هذا، ليقتلوه أو يثبتوه أو يخرجوه. أكثرت علي أيها العبسي في شأن قريش ورجلها، وما يعنيني من الدنيا إلا أن ألقى ابني أوس بن مالك. عليك بداره ما فلزمه حتى ينفض جمع الناس عن رسل قريش فيعود إليك. سأفعل. يا أهل الدار، من هناك؟ ضيف دونك فناء الدار، فانتظر سيدي حتى يعود. أسقني يا جارية. عندك البئر. ذلك الركي ماؤه عذب يغنيك عن طلب الطعام. كان هذا شأن الجارية وسيديها، فأنا ولد أوس لا شك، والبخل من معدني. أراك لم تمل لتشرب. أبت شفتاي اليوم إلا تكلما بشر، فما أدري لمن أنا قائله. قله لنفسك، اطلع في صفحة ماء الحوض وانظر لوجهك وقل ما شئ. أرى لي وجها شوه الله خلقه، فقبح من وجه وقبح حامله. من بذاء وقاح. فقد أقبل سيداي. من هناك؟ من الفتى؟ أخوكما. أخونا؟ إنه جرول الأفقم، قبحه الله وترحه، فما أتى بك؟ أبيات أمدحكما بها، سيري أماما، فإن المال يجمعه سيب الإله وإقبالي وإدباري إلى معاشر منهم يا أمام أبي من آل عبس بدوء غير أشراري، نمشي على ضوء أحساب أضأن لنا ما ضوأت ليلة القمراء للساري. ويحك لا أبا لك، أخطأت في البيت الثاني، أردت بني عوف ابن زهل فقلت عن آل عبس، وما نعلم إلا أن أباك الأفقم ابن رياح من غير عقد ولا حل. ما أخطأت فديتكما، وإنما أردت ما قلت من آل عبس. ما أراك إلا قد أصابك من بعدنا شر، تدعون أخويك وتنسب نفسك إلى عبس. إلا أنني لسان صدق لكما، وإني لعلى قدر في تصريف القول، وإني لأوشك أن أكون أشعر العرب، فإن ألحقتماني بنسبكما وهو الحق فلن أغض من شأنكما، ولن تعيركما العرب بي، ولكما علي عهد الله أن أخصكما بمدحي ما حييت. أي نسب تدعيه فينا يا ابن اللخناء؟ ثكلتك أمك. ألا قد شهدت الضراء أنني ولد أبيكما أوس بن مالك؟ كذبت وكذبت، فكيف نسبتك إلى خالنا الأفقم طفلا حتى إذا مات رجال وكهل الأطفال غيرت وبدلت؟ اذكرها بحق هبل، كيف كانت أمة مملوكة لأمكما فهابت أن تذكر الحقيقة حين ذاك؟ فماذا تريد منا إذا ألحقناك بنسب أبينا؟ أن تفرد إلي من مالكما قطعة. أما أنا فأقول لا، ولكن أقم معنا فنحن نواسيك. وأما أنا أقول لا ولا تقم معنا، لكأني بك إذا مضى عليك الحول عندنا قمت تسألنا ميراثك كاملا من أوس بن مالك. تمنيت عبسا أن يكونوا عمارتي وقومي، وعبس شر تلك القبائل، إذا قلت عبسي نبوتم بحاجتي، فيا ليتني من قوم بكر بن وائل. أتسبنا في دارنا يا عبد يا ابن الأمع يا عبدان؟ عليكم بهذا فاضربوه واطردوه. واللاتي لو قلبت هذا الشعر فهجوت به بكر بن وائل لما جعلتهم يمسون منك شعرة. انتظروا أيها العبدان. كيف؟ هب أنك قدمت على بني ذهل تطلب ميراثك في الأفقم فردوك كما رددناك. قد فعلت والله وفعلوا. إذن فأرني كيف تحول بيتيك اللذين قلت فتهجو بهما بكرا قوم ذهل. وتعطيني شيئا من مالكم أستعين به على الرحلة؟ نعم، وذرع المسؤول بلحاحك أضيق. تمنيت بكرا أن يكونوا عمارتي وقومي، وبكر شر تلك القبائل، إذا قلت بكري نبوتم بحاجتي، فيا ليتني من غير بكر بن وائل. والتي لا أحرمك طعاما اليوم، اجلس إلينا تلك الناحية في الظل. يا غلمان أعد لنا طعاما، يا جارية قومي فأنشدين البيتين، فما أحب إلى قلبي من هجاء في بكر بن وائل. عمارتي وقومي وبكر شر تلك القبائل. تمنيت بكرا أن يكونوا عمارتي وقومي وبكر شر تلك القبائل. إذا قلت بكري نبوتم بحاجتي، فيا ليتني من غير بكر ابن وائل. مسكين جرول، قضى شباب شريد حاير بين القبائل طريد، وقسوة الناس عليه خلت نار الحقد في قلبه تقيد وتجري في عروقه وتزيد، لحد ما أصبح مستحيل إنه يفيد أو يستفيد. لكن أفتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة إن شاء الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.